على آله وصحبه أجمعين، وبعد. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان عند رجل دين أو وديعة، فجاء رجل فادعى أنه وارث صاحبهما وقد مات ولا وارث له سواه، فصدقه لزم الدفع إليه لأنه لا يخشى تبعه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان عنده لرجل دين أو وديعة، دين يعني في ذمته، أو وديعة عين من الأعيان، حيوان أو قماش أو ذهب أو فضة أو أي شيء مما يستودع، فجاء رجل فادعى أنه وارث صاحبهما، يعني صاحب الدين أو صاحب الوديعة، وقد مات ولا وارث له سواه، فصدقه لزمه الدفع إليه. نعم، لأنه بموته تنتقل هذه الوديعة أو ينتقل الدين للوارث، ومن هي له أولا قد مات فانتقل المال إلى الوارث، فلا يحق له أن يمنع الوارث حقه، لأنه من المعلوم أنه إذا مات الشخص انتقل ما بين يديه لوارثه. فجاء الوارث فيلزم من عنده الدين أو الوديعة أن يسلمه إياها إذا عرف ذلك وصدقه. إذا صدقه لزمه، ما يقول مثل الدين السابق للرجل الحي، يقول مثلا: أنا أصدقك لكن لا أسلمك، أخشى أن يأتيني الرجل، لأن هناك فيه خشية أن يأتيه صاحب الدين أو صاحب الوديعة فيطالب بها، فإذا طالب بها لزمه تسليمها، وهنا وثق بأنه ميت ولن يطالب بها إلا الوارث وقد جاء، فيلزمه أن يدفعها له. هذا متى؟ إذا صدقه، يعني عرف صدقه. أما أن يأتيه شخص ويقول: أنا وارث فلان، وهو لا يعلم عن هذا ولا يصدقه، فلا يلزمه كما سيأتي، وإنما يلزمه اليمين. نعم. وإن كذبه فعليه اليمين أنه لا يعلم ذلك، لأنه لزمه الدفع مع الإقرار، فلزمته اليمين مع الإنكار. وإن كذبه، قال: لا، لست بوارث، لست بوارث ولا أسلمك الحق، نقول له: قولك لست بوارث ما يكفي، أنت إما أن تصدق فتسلمه، أو تكذب فتحلف أنك لا تعلم أن هذا وارث لفلان، فإذا حلفت حينئذ على الوارث هذا أن يثبت، لكن إذا صدقته فما يحتاج أن تمنعها، ولا نطالبه ببينة، ما دام عرفت أنه الوارث سلمه ما عندك. ما عرف أنه الوارث ما يقول: ما أعرف، ويسكت ويترك، لا، يقال له: تحلف أنك لا تعرف أنه وارث، فعليه أن يثبت ذلك، فإن نكل عن اليمين ألزم بالدفع، لأنه معنى هذا أنه يعرف أنه وارثه، وإنما من باب المماطلة فلا يقر على المماطلة. فمن لزمه الدفع مع الإقرار، لزمته اليمين مع الإنكار. فيه جميع الدعاوي قاعدة: من لزمه الدفع مع الإقرار يطالبه بحق مثلا فيقول مقر له، نقول: يلزمك أن تدفع. أنكر حقه، نقول: يلزمك أن تحلف، لأنك إذا لم تحلف إلزمت بالدفع. نكلت عن اليمين فتلزم بالدفع. أما في موضوع الوكالة فلا يلزمه التسليم مع الإقرار ولا يلزمه اليمين مع الإنكار، وإنما على مدعي الوكالة أن يثبت وكالته. نعم. فصل. فإن كان لرجل ألف على اثنين كل واحد منهما ضامن لصاحبه فأحاله أحدهما بها برئا منها لأن الحوالة كالتقبيض. فإن كان لرجل ألف على اثنين كل واحد منهما ضامن على الآخر، يعني هم متضامنان، سلم هذا أو سلم هذا، من حق صاحب الألف أن يطالب هذا أو يطالب هذا، فليس كل واحد عليه قسط من المبلغ وحده، كل واحد عليه 500، لا، مثلا على أخوين 1000 ريال متضامنان، فلصاحب الحق أن يطالب هذا ولصاحب الحق أن يطالب هذا ولصاحب الحق أن يطالبهما معا. فإن كان لرجل ألف على اثنين كل واحد منهما ضامن لصاحبه فأحاله أحدهما بها برئا منها لأن الحوالة كالتقبيض. أنت لك حق قدر 1000 ريال عند زيد وعمر، فجئت إلى زيد فقلت حقي، فقال نعم خذ هذه وكالة حوالة على فلان، اذهب فاستلم حقك كامل الذي علي وعلى أخي، أخذت الوكالة وذهبت بها إلى الرجل فوجدت أنه غير منقاد للتسليم، ليس مماطل ولكنه ثقيل التسليم، فأردت أن تفسخ الحوالة كذا في نصفها القسط الذي على الثاني وتقول أقبل الحوالة بحق أحدهما 500 والـ500 أرجع على صاحبي الأول، هل لك ذلك؟ لا، لأنهما ما داما متضامنين وأعطاك الحوالة على آخر فقد برئ الاثنان معا من الحق الذي عليهما، لأن الحوالة بمثابة التقبيض، كأنه قبضك الحق الذي عليه وعلى أخيه، لأن الحوالة كالتقبيض، يعني تبرأ ذمة الاثنين الأولين وتشغل ذمة الآخر ويكون حقك على من أحلت عليه. نعم. وإن أحال صاحب الألف به على أحدهما صحت الحوالة لأنها مستقرة في ذمة كل واحد منهما. إن أحال صاحب الحق، الأولى صاحب الحق أخذ حوالة على غيره، هذا صاحب الحق الذي على الرجلين أحال على أحدهما، عليه حق لآخر فقال أحيلك على فلان لأن عنده لي هو وأخوه 1000 ريال وهما متضامنان فأنا أحيلك على أحدهما، قال أحيلك على أحدهما، صحت الحوالة ولا يقال إنه أحاله على واحد والمبلغ على اثنين لأنهما متضامنين، يعني عبارة كأنهما سواء، فمن سلم منهما عبارة سلم عن الآخر. نعم. وإن أحال عليهما جميعا ليستوفي من كل واحد منهما نصفها صحت. وإن أحال على كل واحد منهما بالنصف، قال عند زيد وعمر لي 1000 ريال، أحيلك على زيد 500 وأحيلك على عمر 500، والإحالة على الاثنين أحسن لك من الإحالة على واحد، لأنه قد يؤخر التسليم أحدهما، فإذا أحلت على الاثنين معا يسلمك هذا ويسلمك هذا، لأنه ربما استصعب أحدهما تسليم 1000 كامل، فأنا أحيلك على هذا 500 وعلى هذا 500، صحت الحوالة لأن على كل واحد منهما 500 في الحقيقة. نعم، لأن ذلك للمحيل فملك الحوالة، لأن ذلك للمحيل، المحيل هو الذي يملك، يحيلك على زيد أو يحيلك على عمرو أو يحيلك على زيد وعمر معا. نعم، فملك الحوالة به. نعم، وإن أحال عليهما ليستوفي من أيهما شاء صحت أيضا. كذلك إذا أحال عليهما قال أحيلك على زيد وعمر وأنت اختر من شئت اقبض منه 1000، الخيار لك، أنا أحيلك على الاثنين واذهب إليهما في بلدهما، فربما تجد أحدهما مسافر والآخر حاضر، فاقبض ممن تجده، صحت ما داما متضامنين. نعم، لأنه لا فضل في نوع ولا عدد ولا أجل، لأنه لا فرق ولا فضل في الدينين على أحدهما، فلا في نوع هذا ذهب وهذا فضة، ولا في أجل هذا حال وهذا مؤجل، ولا في عدد، ولا في عدد هذا عليه كذا وهذا عليه كذا، كلهم سواء، فإن شئت اقبض من هذا وإن شئت اقبض من هذا، قدم الحوالة على من شئت، ويجب عليه أن يسلمك الحق لأنهما في حالة تضامن. نعم، وإنما هو زيادة استيثاق، زيادة استيثاق يعني إذا أحيل على الاثنين معا، يقول أحيلك على الاثنين معا، أو ربما قال له أحيلك على أحدهما، قال لا يا أخي هما يكثرون الأسفار، فأخشى أني إذا أحلتني على واحد ذهبت فما وجدته، أحلني على الاثنين وأنا أقبض من أيهما وجدت، فله ذلك، لأن هذا زيادة استيثاق يعني زيادة توثيق لحق المحال. وإنما هو زيادة استيثاق فأشبه حوالة المعسر على الملي، فأشبه حوالة المعسر على الملي، أنت تطالب معسر بمبلغ ما عنده سداد، قال له أحيلك على فلان لأن فلان قال لي عنده لي مبلغ مثلا فأحيلك عليه، قال أحسنت يا أخي أنت معسر ما أدري متى تسلمني، بينما هذا الذي تحيلني عليه موسر قادر على التسليم، أذهب إليه وأستلم حقي، فإحالة المعسر على الموسر زيادة استيثاق واطمئنان للمحال، فالمحال يفرح إذا أحاله المعسر على موسر. نعم، ولهذا لو أحالاه على واحد صح، لو أحالاه على واحد صح، أحاله على الاثنين صح، هما أحالاه على واحد أو أحالاه على اثنين، في جميع هذه الأحوال تصح الحوالة، وبهذا ينتهي باب الحوالة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم كتاب الضمان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.